منصة زادي للتعلم الشرعي المفتوح تقدم مساق خريطة الإلحاد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا الدليل من الأدلة المثبتة لوجود الله سبحانه وتعالى، وهو دليل الرعاية أو دليل العناية. دليل العناية من الأدلة التي بها نثبت وجود الله سبحانه وتعالى، وقد تجلى في أمرين، تجلى في الرعاية وفي الإتقان. وإذا استعملنا المعادلة المنطقية لتقرير هذا الدليل قلنا العالم مرعي متقن، العالم مرعي متقن يعني فيه الرعاية وفيه الإتقان، هذه مقدمة صغرى. وكل مرعي متقن يعني كل شيء فيه رعاية وإتقان فله فاعل، هذه المقدمة الكبرى. إذن العالم له فاعل، هذه النتيجة. المقدمة الصغرى العالم مرعي متقن أي ذو رعاية وإتقان، له رعاية وإتقان، هذه صحيحة، ودليل صحتها ما هو مشاهد من الرعاية والإتقان للعالم، لا أحد يشك في هذا. ودليل رعايته تنظيمه وحسن ترتيبه وتقسيمه على وجه الدقة الكاملة الشاملة، وهذا لا يكون اعتباطا. والمقدمة الكبرى صحيحة، كل مرعي متقن فله فاعل، هذه مقدمة صحيحة لا خلاف عليها، لامتناع الحدوث من غير محدث. فكيف إذا كان هذا الحادث فيه الرعاية وفيه الإتقان؟ يعني ليس مجرد أنه حادث، ليس مجرد أنه موجود، بل فيه الرعاية والإتقان، والرعاية والإتقان هي رتبة فوق الوجود، هي أكثر من الوجود. فالنتيجة إذن أن الرعاية، رعاية العالم وإتقانه دليل على وجود فاعل له، ليس شيء غير الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لامتناع قيام غير الله بمثل هذا العمل. لا يوجد أبدا شيء غير الله سبحانه وتعالى يمكن أن يقوم على هذا الكون بالرعاية والإتقان، ولأنه لم يدعي أحد أن أحدا سوى الله تعالى يفعل فعله ومثله، وإن ادعى أحد فإنما يدعي جزءا من فعله وليس كفعله. وإذا تكلمنا عن الرعاية، فالرعاية أثر عن صفتي الحياة والقيومية، كما في أعظم آية قوله تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم، أي ذو الحياة الكاملة الأزلية الأبدية التي لا يعتريها نقص، والقيام على الخلق بتوالي اللحظات من غير توقف البتة. ولذلك قال سبحانه وتعالى عن نفسه لا تأخذه سنة ولا نوم، وآية هذا تماسك السماوات والأرض وعدم زوالهما، وإلا فإنهما تزولا وتفسدا، كما قال تعالى إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده. فبقاء نظام العالم مستقرا بلا تخلف، ولا يحدث هذا التخلف حتى للحظات لا يمكن أن يكون هناك انحلال لنظام الكون، بل هو مستمر في النظام باللحظات والثواني وأجزاء من الثانية وأجزاء من الثانية إلى أدق وأصغر مسافة زمنية. وبذلك أمكن للناس ترتيب حوائجهم وحسن الإفادة من الزمان في العمل والتنقل لثبات سير الليل والنهار، كما جعل الله ذلك آية حين قال وآية لهم الليل نسلخ منه النهار. وكذلك من المكان الأرض استغلوا ثبات سنن الأرض وقوانين الأرض في حياتهم ومعائشهم في طعامهم وسكنهم أنها تجري وفق قانون مضطرد، هو الذي جعلكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. وكذلك استفاد الناس بعضهم من بعض حتى قدروا على التعاون وعلى التناكح وتحصيل الذرية عملا بقانون الحرث والبذر في الأرحام، نساؤكم حرث لكم، قانون ثابت أن نساء حرث للأزواج ومحل بذر الولد. كل ذلك ما كان إلا عن رعاية إلهية لهذا الكون، ولا تكون إلا لقادر فاعل لامتناع أن يكون كل ذلك صدفة. فالصدفة ممتنعة في الشيء المنظم، الصدفة تأتي فيما هو فوضوي. هذا عن الرعاية. أما الإتقان فهو الحسن والإحكام، فالخلق كله محكم، كل مخلوق خلق على وجه يتلائم مع طبيعة وظائفه الحيوية والفطرية، وهذا أمر معروف. يعني حتى مقعدة القرد على قبح شكلها محكمة، كما جاء عن ابن عباس في قوله تعالى: الذي أحسن كل شيء خلقه. ثم إن بعضها مع يعني بعض هذا الخلق مع الحبك والإحكام، كما قوله تعالى: والسماء ذات الحبك، هي على جانب من الحسن والجمال الذي يعجز عنه الإنسان. الإنسان نفسه قد خلقه الله تعالى في أحسن تقويم: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم وصوركم فأحسن صوركم. فالشهادة مجتمعة على أن الجمال من صنع الإله، لا يضاهيه شيء، ومهما صنع الإنسان، مهما بلغ النحاتون والرسامون والمصورون من مهارة، والمهندسون وحذاقة، فلا يمكن أن يصلوا كصنع الله سبحانه وتعالى. وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب، صنع الله الذي أتقن كل شيء. ولربما استغرق الإنسان في حسن الخلق والخلائق والعوالم حتى يفنى عن ذاته، عن وجوده، كما أخبر الله تعالى عن النساء اللواتي فتن بيوسف: فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلنا حاشا لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. وفي الأثر أن يوسف أعطي شطر الحسن. فدليل العناية من أوضح الأدلة على وجود الله تعالى، على وجود إله خالق. فالرعاية هداية يهدي بها الخلق إلى مصالحهم، الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. والإتقان شاهد لهم، شاهد للخلائق على الجمال الإلهي. فخالق الحسن ومعطيه لا يكون إلا جميلا، كما في الحديث: إن الله جميل يحب الجمال. وسبحانه تعالى حين جمع ذلك كله في قوله تعالى: سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. بهذا نكون قد انتهينا من هذا الدليل من أدلة إثبات وجود الله سبحانه وتعالى، ونستمر إن شاء الله في الأدلة الأخرى في الحلقات المقبلة. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.